بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من الحديث عن باب صلاة الجمعة وشرعنا في باب صلاة العيدين. يا أخواننا، ما دليل من قال بوجوب غسل الجمعة؟ ما دليل من قال بوجوب غسل الجمعة؟ أحسنت، دلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: غسل الجمعة واجب أو حق على كل مسلم. طيب، وكيف كان الجواب عليهم؟ كيف كان الجواب عليهم؟ طيب، أولا نعم، أحسنت، هذه واحدة. ثانيا، ثالثا، في نفس الحديث ذكروا دليلا آخر. أحسنت، وهي النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك والطيب. والسواك والطيب ليس بواجبين باتفاق. طيب، جيد، فضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. حسبك، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، بدليل قوله سبحانه: فصل لربك وانحر. المشهور في التفسير أن المراد به صلاة العيد، وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فأشبهت الجهاد. نعم، أولا الكلام عن حكم صلاة العيد ما هو؟ علماء مختلفون في ذلك، فمنهم من قال هي على الندب والاستحباب، ومنهم من قال بل هي فرض عين، فرض عين على كل مسلم إلا المعذور. والقول الثالث هو الذي ذكره المصنف، هو المذهب أن صلاة العيدين فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ أنها إذا وجبت على البعض أو إذا قام بها البعض سقطت عن البقية، إذا قام بها البعض سقطت عن البقية. والقول بفرضيتها قول قوي، القول بفرضيتها قول قوي، وإن كان المشهور الذي عليه جمع من المحققين أنها فرض كفاية. واستدلوا على أنها ليست فرض عين بحديث الأعرابي، حديث أبي هريرة في الصحيحين، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن شرائع الإسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ربنا قد افترض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. وهذا الدليل أسقط به العلماء عامة ما قيل فيه إنه واجب، كصلاة العيدين وصلاة الوتر وصلاة الكسوف إلى غير ذلك من بعض الصلوات التي حكي فيها القول بالوجوب. فكان عمدتهم في جواب وإسقاط هذا الوجوب هذا الحديث، أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والحديث فيه نقاش، وحتى هذا الحديث بعض القائلين بالوجوب أجابوا عنه بأجوبة، لكن أشاهد أن القول المشهور الذي عليه جمع من المحققين أنها فرض كفاية، والقول بفرضيتها قول قوي. القول بفرضيتها قول قوي. قال: وهي فرض كفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر. ستجد أن كثيرا من أحكام صلاة العيد خرجت أحكامها على أحكام صلاة الجمعة، ومنها هذا الحكم. قال: إذا قام بها 40، هذا العدد من أين جاء؟ هو الكلام في صلاة الجمعة، وصلاة العيد نقيسة عليها، صلاة العيد نقيسة عليها. سقطت عن سائرهم، هذا بيان وشرح لمعنى أنها فرض كفاية. يعني لو أن هناك قرية بها 1000 إنسان فقام 40 منهم فصلوا صلاة العيد فقد أدوا الواجب ولم يأثم أحد، حتى وإن بقي أغلب القرية ما خرجوا وما صلوا، هذا معنى أنها فرض كفاية. لذلك يقول: هي فرض على الكفاية إذا قام بها 40، هذا الحد الأدنى، من أهل مصر أيا كان عددهم. والمقصود هنا بالمصر القرية، ليس المقصود بالمصر الدولة، لكن المقصود بالمصر القرية أو المدينة أو الحي. إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، سقطت عن بقية أهل هذه القرية أو هذا المصر. ثم ذكر قوله تعالى بدليل قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، وأن المراد بها هنا فصل لربك أنها صلاة الأضحى. قال: هو أمر والأمر يقتضي الوجوب. من هنا استفاد الفرضية. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. كل هذا في بيان الفرضية، ولكن أخرجها من فرض العين إلى فرض الكفاية. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج إليها النساء، بل وحتى الحيض. قالوا: وهذا يدل على أن العلة في اجتماع الناس ليست فرضيتها في ذاتها، ولكن ما كان فيها من شهود البركة وفرحة المسلمين. فرجعوا من القول بأنها فرض على كل مسلم إلى أنها فرض كفاية، بخلاف صلاة الجمعة التي تلزم كل من تلزمه الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت. نعم، لأنه قد جاء عند البخاري تعليقا ووصله الإمام أحمد وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم حكوا أنهم كانوا يفرغون من صلاتهم في وقت الزوال، يعني إذا بعد صلاتها في وقت الضحى. كان يقول عبد الله ابن بسر: إنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وكان هذا وقت الضحى، كان هذا وقت الضحى. فكان هذا هو الوقت الذي يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد، وهو ممتد إلى زوال الشمس، يعني إلى وقت الظهر، يعني من بعد شروق الشمس إلى أن تزول الشمس. كل هذا وقت مستغرق للصلاة، وإن كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في أول وقتها، يعني بعد وقت الشروق مباشرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والسنة فعلها في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها في الصحراء، فإن كان ثم عذر من مطر أو نحوه لم يكره فعلها في الجامع، لما روى أبو هريرة قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود. نعم، السنة أن تصلى العيدين، أن تصلى في خارج المساجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام له مكان صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، كان في قبلة المسجد، فكانوا يخرجون في مكان مفتوح، هذا هو المصلى. الأصول بالمصلى هو مكان يصلى فيه العيدان، ويصلى فيه العيدين، ويصلى فيه صلاة الاستسقاء، وكذلك يعني ما يكون مثلها من الصلوات يصلون فيها خارج المسجد. ف من السنة أن تصلى العيد في المصلى وليس في المسجد إلا لحاجة، كان وجدت ريح شديدة أو وجد مطر، شيء يؤذي المسلمين، فإنهم يصلون في المساجد والجوامع. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة العيد، يصليها في المصلى. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة، ففي تأخيرها توسيع لوقتها، ولا يجوز التضحية إلا بعد الصلاة، ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. نعم، ذكر أن الأفضل والمستحب أن تؤخر صلاة الفطر قليلا. لماذا؟ حتى يعطى الناس الفرصة والوقت كي يخرجوا زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر أفضل وقتها ما يكون قبل خروج الإمام إلى الصلاة، هذا أفضل وقت، فكانوا يستحبون أن يتأخر الإمام فيها قليلا حتى يتمكن الناس من أداء زكواتهم زكاة الفطر. وأما في الأضحى فالعكس، وذلك لأن الأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، فاستحب من باب تعجيل الطاعة أن تعجل الصلاة حتى يعجل الناس بالنحر وبذبح أضاحيهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويمسك في الأضحى حتى يصلي، لما روى بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه الترمذي. نعم. أيضا من الفروق بين الفطر والأضحى أن السنة كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، فالسنة في الفطر أن يفطر المسلم قبل أن يخرج إلى الصلاة، وهذا فيه إعلان بالفطر، هذا فيه إعلان بالفطر، لأن الأصل أن الناس يمسكون من صلاة الفجر، فيوم العيد لأنه يوم فطر ويوم إظهار للفرح، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام التمرات بعد صلاة الفجر وقبل خروجه للعيد، فهذا من السنة. بخلاف الأضحى فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان مضحيا ألا يأكل شيئا إلا من أضحيته، يعني لا يأكل حتى ينحر ويأكل من أضحيته شيئا، هذه السنة، أن استطاع أن يفعلها فحسن، وإلا فمن طال عليه الوقت، لأن بعض الناس الآن لا سيما مع ازدحام الناس على الجزارين وغير ذلك ربما ما تمكن من ذبح أضحيته إلا في الليل وأحيانا في اليوم التالي، فهذا في مشقة. لكن من تجهز بحيث أنه يستطيع أن ينحر بعد الصلاة فإنه يسن له ألا يأكل شيئا، أن يكون أول ما يأكل يوم الأضحى أن يأكل من أضحيته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم حسنا. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة من الجمعة: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ولأنه يوم شرع فيه الاجتماع للصلاة فسن فيه ذلك كالجمعة. نعم، الصحيح أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام الغسل في العيد، ولكنه صح من فعل عبد الله بن عمر الاغتسال في العيد، الصحيح أنه ما ثبت مرفوعا ولكنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر، وإن كان هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قد حسنه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن الثابت في غسل العيد أنه من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأفعال الصحابة إذا لم يعلم لها مخالف فإنها تكون حجة. وكذلك ورد في مسألة الغسل مرسل عن سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد كان يقويها جمع من أهل العلم، أنه قال يعني سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وحكى ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد، وعليكم السلام، وحكى ابن رشد في بداية المجتهد الإجماع على استحباب الغسل، ابن رشد في بداية المجتهد حكى الإجماع على استحباب الغسل. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. نعم، وهذا محل اتفاق وإجماع، أجمع المسلمون على أن صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، حديث سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بلا أذان ولا إقامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: ولا خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام، رواه أبو داود. نعم. وصلاة العيد ركعتان، ويجهر فيها بالقراءة كصلاة الجمعة، ولكنها تزيد على صلاة الجمعة بوجود التكبير فيها، حيث يكبر الإمام في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، فيكون المجموع كم؟ سبعة، سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، فإن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وروى الأثرم عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، ولا يعرف له مخالف. هل يرفع أو ترفع اليدان مع التكبير في صلاة العيد؟ المسألة هنا فيها خلاف، وسبب الخلاف أن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كلام، وكثير من أهل العلم على ضعفها، ثم كذلك الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه في ذلك ضعف، ولكن صح لنا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة الجنازة، وصح لنا عموم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه مع التكبير أثناء القيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة كان يرفع يديه مع التكبير وهو قائم، فاستدلوا بهذا العموم، وكذلك استدلوا بأثر عمر، وأنه التكبير في الجنازة يقاس عليه التكبير في العيد، فأجازوا رفع اليدين في صلاة العيد. لكن رفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي ذكره المصنف فيه كلام، وكذلك الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه كلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر فيهما بالقراءة. حسبك. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، لما روى الأثرم في سننه عن علقمة أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال: إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال: وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، وذكر في الحديث. فقال أبو موسى وحذيفة: صدق. نعم. هذا الأثر أو الأثر عن عبد الله بن مسعود في أن بين كل تكبيرتين حمد وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إسناده حسن، ثبته جمع من أهل العلم عن ابن مسعود، لذلك قالوا هو مشروع. هو مشروع لثبوته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، لكنه ثابت عن عبد الله بن مسعود، فمن أخذ به فهو حسن. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، لما روى النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. وقال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر، ولأنها صلاة عيد أشبهت الجمعة. نعم، هذا أيضا كما قلنا محل اتفاق بين أهل العلم، أن صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة، أن صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة. ومن السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ فيها بسورة الأعلى وبسورة الغاشية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما، لما روى ابن ماجه عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائمة ثم قعد قعدة ثم قام. هذا الحديث منكر، هذا الحديث حديث منكر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: مسلسل بالعلل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة فيها كلام كثير ونقاش كبير، هل خطبة العيد خطبة واحدة أم هي خطبتان؟ لأن جماعة من أهل العلم قال: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنه خطب العيد خطبتين، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب فيهم خطبتين. ومع ذلك فأكثر أهل العلم على أن خطبة العيد خطبة، ويرون قياسها على صلاة الجمعة. النووي رحمه الله تعالى يقول: لم يصح ذلك، أو لم يصح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، والمعول فيه على القياس على صلاة الجمعة، المعول فيه على القياس على صلاة الجمعة، أنهم قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك تفصيل، ورد أنه خطب العيد. طيب، هل كانت خطبة واحدة أو كانت خطبتان؟ ما جاء في ذلك تنصيص. فمن أهل العلم من قال: الأصل أنها خطبة فلا نزيد على ذلك. ومن أهل العلم من قال: الأصل أن شأنها كشأن صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة خطبتان، فتكون صلاة العيد خطبتين كذلك. فهذا هو محل الخلاف، وهذا سبب الخلاف، هذا سبب الخلاف. لكن الأكثر على ما ذكره المصنف، حتى عند غير الحنابلة يرون أن صلاة العيد خطبتان وليست خطبة واحدة. لكن من أهل العلم من رأى، هذا قول قوي جدا، أن خطبة العيد خطبة واحدة، لأنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل بين الخطبة بجلسة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن كان فطرا حثهم فيها على الصدقة وبين لهم ما يخرجون، فيذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية وقتها وأنها سنة وما يجزئ منها والعيوب التي تمنع منها، ليعملوا بذلك. نعم، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حين خطب الأضحى بين للناس أحكام الأضحية أو بعض أحكام الأضحية. وكما قلنا، هذا أمر ينبغي للخطيب دوما أن يراعيه، أن تراعي ما ينفع الناس، وأن تتلمس الأحكام التي تعلمها للناس. هذا ضرورة نحتاجه، لأنه يا إخواننا حتى نكون واضحين، بعض الناس لا يدخل المساجد إلا في خطبة الجمعة. مع الأسف بعض المسلمين لا يدخل المسجد إلا في صلاة الجمعة، فهذا هو الموضع الوحيد الذي تستطيع أن تخاطبه فيه. لذلك ينبغي عليك أن تولي، إذا كنت ممن يسر الله لهم أن يخطبوا الجمعة، يجب أن تهتم بخطبة الجمعة اهتماما كبيرا، ولا تكون المسألة مجرد أنك تريد أن تلقي كلمات وتنصرف، ولكن احرص على أن تنفع المسلمين في هذا المقام، احرص على أن تنفع المسلمين في هذا المقام، وأن تبين لهم من أمور عقيدتهم وأمور شريعتهم والموعظة كذلك والتذكير، بل يكاد يكون هذا هو الأصل في خطبة الجمعة، ألا تخلو من موعظة وتذكير، أن تذكر العباد بما يزجرهم عن المعاصي وما يحبب إليهم الطاعة، وما يذكرهم بالجنة وما يذكرهم بالآخرة وما يخوفهم بالنار. لا شك هذا من المقاصد الأساسية في الخطبة، ولكن أيضا هذا لا يعني، لأن بعض الناس قد، وهذا من يعني غير صحيح، أنا أعتقد أن خطبة الجمعة أو الخطب عموما ليست مجالا لتعليم الناس أحكام الدين، هذا غير صحيح. بل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الخطب تكلم عن جملة من الأحكام، فموضع خطبة الجمعة موضع عظة وتعليم، ولا سيما كما قلنا إذا كانت هناك أمور يحتاجها الناس، انتشر بين الناس نوع من أنواع البيوع المحرمة تتكلم عنه في خطبة الجمعة، انتشرت بين الناس مسألة فيها خطأ في الاعتقاد، كلمة تقال لا تنبغي، دخل رجل فألقى على الناس شبهة فتريد أن تردها، إذن ينبغي أن تهتم بهذا، وأن تجعل خطبة الجمعة سببا للخير في من يسمعون. ولذلك نقول انظر الفرق، وانظر إلى وجوه الناس، في حال هذا الخطيب الذي خطبة الجمعة عنده وظيفة يقول كلمات ويمشي، إذا نظرت في وجوه الناس ستجد أن أكثرهم نائمين، بل يكاد أحدهم يعرف اليوم ماذا، اليوم واحد محرم خطبة الهجرة، فيكاد يعرف ما يقال أصلا، حفظها، اليوم أول رمضان، اليوم كذا، يكاد يعرف ما يقال، هذا لا يحسن. وانظر إلى الخطبة إذا رأى الناس من يجتهد في إفادتهم وتعليمهم، تجد أنهم يحاولوا أن يسمعوا وأن يفهموا، لأن الإنسان لا شك المسلم يحب الفائدة ويحب أن يتعلم دينه. نعم. قال الشارح رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة، وهي التي بين التكبيرات بين تكبيرات الصلاة، وقد صدق ذكرها بدليل حديث علقمة وابن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. نعم. أما أنه يقول ذلك يقصد ما بين التكبيرات، فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما التكبيرات فثابتة. إذن التكبيرات الزوائد سنة، وهذا يفيدك يا عبد الله أنك لو نسيتها، أو لو فرضنا أن الإمام نسيها، جاءني يوم سائل فقال أنا صليت العيد بالناس، قلت له طيب الحمد لله، قال وما كبرت لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، الله أكبر الحمد لله رب العالمين مباشرة، فطبعا هذا سبب بلبلة بين الناس، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، صلاة صحيحة. إن سجد من باب أنه ترك سنة أو مستحبا على قول جمع من أهل العلم له ذلك، سجد للسهو، ولكن صلاته صحيحة لا إشكال فيها، لأن هذه التكبيرات من المستحبات ليست واجبة، التكبيرات في العيد مستحبة وليست واجبة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها إماما كان أو مأموما، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. نعم، إذن لا تنفل لا قبل الصلاة ولا بعدها، ليست هناك نافلة ولا راتبة، ولأنك الأصل أنك تصلي في المصلى، والمصلى لا تحية له، المصلى ليس مسجدا فليست فيه تحية مسجد، وصلاة العيد ليست لها سنة تخصها، بل فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتنفل لا قبلها ولا بعدها. لذلك إذا أتى الناس المصلى ماذا يفعلون؟ يجلسون مباشرة لا يصلون، وبعد الصلاة لا شيء عليهم، وخطبة العيد كلها سنة، بمعنى أن من صلى مع الإمام ثم انصرف لا شيء عليه، من صلى مع الإمام ثم انصرف لا شيء عليه. نعم فاته الفضل، وفاته فضل سماع الذكر، وفاته فضل الامتثال للسنة، حيث إن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صلاته صحيحة، لكن صلاته صحيحة. نعم. قال الشارح رحمه الله: ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. ومن هنا تفهم لماذا قيد المصنف قوله في موضعه، ولأن هذا الوقت بعد الصلاة هو وقت صلاة الضحى، إذن لا نافلة خاصة بصلاة العيد، ليست هناك نافلة خاصة بصلاة العيد لا قبلها ولا بعدها. فإذا رجع الرجل إلى بيته فهذا وقت صلاة، يعني ليس وقت نهي، فلك أن تتنفل بما تشاء، تريد أن تصلي الضحى، تريد أن تصلي صلاة، لكن لا ارتباط بين الصلاة هنا وبين صلاة العيد. واضح؟ قال طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى.